السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وقدة أحلى شباب. نبدأ النهاردة سلسلة كبسولات مهمة جدا جدا في التفوق الدراسي. أحد أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة عند كل واحد فينا إن شاء الله يا قادة أحلى شباب. في مشروعنا في أحلى شباب إحنا بنحاول نجمع ما بين الثلاثة: تدين، تفوق، تطوع. وخلال الأكاديمية إن شاء الله هنتعلم الثلاثة مع بعض يا جماعة. إن شاء الله هنتعلم مهارات التدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهارات التفوق والإعلام، وكل مهارات التنمية البشرية والإدارية، وكذلك التفوق تلت مشروعنا. فأنت ما ينفعش تبقى بتدعو الناس وبتقودهم في مشروع أنت فاشل في تلته. ما ينفعش في مشروع أحلى شباب بالذات أن يكون أحد قادة الفرق فاشل دراسيا، ما ينفعش. فأنت لو كانت لو على الناس التفوق الدراسي فرض كفاية، فعليك أنت فرض عين بقى، شد حيلك وتفوق دراسيا جدا على قد ما تقدر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ما ينفعش تدعو الناس إلى حاجة ما هياش عندك. فمن أول الحاجات اللي أنا عاوزك تحتسبها وعاوزك تحتسبيها وتعلي همتك فيها جدا جدا، حتة أنك لازم تتفوقي طالما أنت هتبقي قائدة لهذا المشروع، عشان ما ينفعش تدعو الناس إلى شيء ما هواش عندك، ففاقد الشيء لا يعطيه. فنجتهد لله ونتفوق لله سبحانه وتعالى. طيب، وخلاصة التفوق، أنا في محاضرة مشهورة بديها اسمها مهارات التفوق الدراسي، أحاول قدر الإمكان ألخصها لكم في مجموعة من الكبسولات على قد ما نقدر. خلاصتها إن هو بيقول لك مهما كان عندك أي مادة صعبة وإنت عاوز تجيب فيها امتياز وتتفوق فيها، فإنت محتاج لثلاث أركان رئيسية. الركن الأول إنك تكون طالب متفوق، ودي ليها مجموعة من الصفات 10 صفات، وإنك تكون بتذاكر من سورس متفوق، excellent source، وليها صفات هنقولها مع بعض ان شاء الله. ولو ما لقيتش سورس كويس ازاي اصنع لنفسي اكسلنت سورس، ويكون بيشرح لك هذا السورس اكسلنت تيتشر، او اجيب شروح من على النت، او اجيب حاجات معينه عشان افهم الموضوع صح. فهو مثلث متكامل كده ما بين اكسلنت ستودنت بيذاكر من اكسلنت سورس وبيشرحه له، او بيفهمه من اكسلنت تيتشر. نبداها باهم حاجه على طول، وهي الاكسلنت ستودنت. صفات الاكسلنت ستودنت: هرم مكون من 10 طوبات فوق بعض يا جماعة. رأس الهرم وأهم نقطة فيه رقم 1 وضوح الهدف، target clearance. وإحنا بنتكلم أصلا عن القائد، إن القائد عبارة عن رؤية، وأهم حاجة عند القائد رؤيته. فإنت كذلك وإنت بتقود نفسك بتقود طريق نجاحك، إيه رؤيتك لنهاية الطريق؟ ايه الهدف بتاعك؟ ايه التارجت بتاعك؟ حاطط في هدفك انك تجيب كام؟ انك تجيب تقدير ايه؟ انك تخش كلية ايه؟ فاهم نصيحة بنقولها في التارجت كليرنس، انك لازم تحط هدفك ابعد مما انت عاوز توصل له. بمعنى ان اكبر سبب للطلبة اللي ما بيجيبوش امتياز ان هدفهم ان هم يجيبوا امتياز. يعني ايه؟ يعني انت عشان تجيب امتياز لازم تحط هدفك اعلى من كده، فلما تقل تجيب امتياز. اكبر مثال في الثانوية العامة، ان لما اكبر مشكله في الطلبه اللي ما جابوش مجموع طب ودخلوا صيدله او بيطري او اي كليه من الكليات دي غير رغبتهم، غير بقى اللي هو عاوز اصلا يخش الكليه دي لان رغبته، كان مشكلته ان هو حاطط هدفه انه يجيب مجموع طب. فلان حط همته على قد كده فكان مجموعه اقل من طب. اللي يقول لك يا رب اجيب طب جاب صيدله، يا رب اجيب صيدله جاب اسنان، اللي قال لك يا رب اجيب اسنان جاب بيطري، اللي قال لك يا رب اجيب بيطري جاب علوم، يا رب اجيب علوم لقى نفسه دخل تربية. فدي مشكلة كبيرة جدا. فخلي هدفك أعلى مما تريد. اللي عشان يخش كلية الطب مثلا حاطط هدفه أنه يجيب فول مارك، هتلاقي أن زميلك ده اللي كان في الثانوية العامة يخاف يزعل على النص درجة وعلى الدرجة ويعيط عليها والكلام ده، دي النفسية اللي دخلته. كذلك احنا عندنا بقى، سيبك من انك دخلت كليه ايه الوقت، مش المهم انت فين، المهم هتبقى ايه في المكان اللي انت فيه. اكتبوا الجمله دي يا جماعه، مش المهم انت فين، بل المهم انت ايه في المكان اللي انت فيه، هتبقى ايه في المكان اللي انت فيه. فحتى لو انت كنت خسرت مره وما دخلتش الكليه اللي انت عاوزها، المهم انك تتفوق بقى في الكليه اللي انت فيها دلوقتي، وتبدع فيها على قد ما تقدر تتفوق فيها، وحط هدفك ابعد مما تريد. فاللي عاوز يا جماعه يجيب امتياز يحط هدفه انه يرتب على الدفعه. فليه؟ لانه قلنا ان الهمه على قدر الهم، واحد همه انه يرتب على الدفعه مش زي هم واحد يجيب امتياز وخلاص. طيب، فانت لما تحط همك انك ترتب على الدفعه فتكون همتك عالية انك ترتب على الدفعة، فلما تنقص تجيب امتياز. طب لو واحد عايز يرتب على الدفعة يعمل ايه؟ يحط همته ويطلع الاول على الدفعة، ويذاكر مذاكرة الاول على الدفعة، ويصاحب الصحبة اللي بتطلع الاوائل على الدفعة، فلما ينقص يرتب على الدفعة. طب اللي عايز يطلع الاول على الدفعة ده يعمل ايه؟ خلاص يبقى شعاره لن يسبقنا الله احد، لن يسبقنا المركز الاول احد، ويبقى هدفه انه يجيب فول مارك ويعيط على كل نص درجة ويجتهد كويس قوي قوي قوي عشان يحقق اعلى الدرجات واعلى التقديرات. وعايزوا يا جماعة كل واحد ويتابع على الوجب العملي، اسأل نفسك سؤال، قول لنفسك انا ليه ما اجيبش امتياز؟ اللي بيجيب امتياز احسن مني في ايه؟ انا ليه برضه بالدون؟ ليه همتي متدنيه وبرضه بالجيد وبالجيد جدا وبالمقبول، واقول لك يا عم الحمد لله انا عديت من السنه وخلاص وعديت من السنه نظيف؟ ليه ترضى بالدنيه في دينك ودنيتك؟ ليه ده من دينك انك تتفوق، ما دام انت واخد نيتك انك تتفوق لله؟ اسال نفسك سؤال، قول ليه انا ما اجيبش امتياز؟ اللي بيجيب امتياز احسن مني في ايه؟ مش هقول لك زي ما قلت لك قلت لك بيقول لك هو يا ترى فلان اللي بيجيب امتياز ده اعلى منك في ايد ولا في رجل ولا فلوس. لا، انا هقول لك سؤال تاني، هل والده ووالدته احق بانهم يفرحوا من والدك ووالدتك؟ هتلاقي في حد بيتعب اكتر من والدتك منين؟ وانت هتلاقي حد بيتعب لاهله اكتر من والدك منين؟ شد حيلكم يا جماعه واحتسبوا نيتكم لله وتفوقكم لله. ولما ما يكونش احلى شباب اللي يجيبوا امتياز ويطلعوا اوائل الدفعه، امال مين اللي يطلع اوائل الدفعه ويجيب امتياز يا جماعه؟ شدوا حيلكم وربنا يا رب يبارك فيكم، سددوا وقاربوا وتابعونا ان شاء الله في الكبسولات الجايه في التفوق الدراسي الفتره الجايه. الواجب العملي النهارده كل واحد يكتب لنا التارجت بتاعه، الهدف بتاعك، هدفك انك تجيب ايه، واشوف وجهه نظركم واشوف تعليقاتكم ان شاء الله. هو ده الواجب العملي النهارده بكل بساطه، مفيش اي وقت خالص. يلا شدوا حيلكم يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.